الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، صلة الأرحام. إن الإسلام دين الوفاء والصفاء والمحبة والإخاء والبر والصلة والإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن من الإحسان الذي حث عليه الإسلام ورغبت فيه الشريعة صلة الأرحام، وهو معدود في مكارم الأخلاق ونبيلها وطيب الآداب وجميلها. والله عز وجل عظم من شأن الرحم وأعلى من قدرها، فقرن الوصية بها بتقواه سبحانه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، ولكن بروها وصلوها وأحسنوا إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن صلة الأرحام يعد من أخلاق الشريعة العظيمة وآدابها الكريمة، ويترتب عليه مصالح جليلة ومنافع كبيرة. ولهذا جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاثة على صلة الأرحام، وأن صلتها مما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وقطيعتها من قطع ما أمر الله سبحانه وتعالى بصلته. ولهذا رتب في الشريعة على صلة الرحم الثواب الجزيل، وأيضا رتب على قطيعتها العقاب الأليم. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أول الدعوة كما سيأتي معنا وبدئها كان يحث على صلة الأرحام، كان يحث على صلة الأرحام. والأرحام هم قرابة الإنسان، هم قرابة الإنسان سواء من جهة أبيه أو من جهة والدته، هؤلاء هم الأرحام، وهم يتفاوتون في هذا القرب وأحقيتهم في الصلة بحسب مكانتهم في القرابة ومنزلتهم في القرابة. ويدخل في ذلك دخولا أوليا الأعمام والعمات والأخوال والخالات. والعم صنو الأب، والخالة بمنزلة الأم، ثم تكون الصلة للأقرب فالأقرب، مثل ما جاء في الحديث وسبق مر معنا: ثم أدناك أدناك، يعني بعد الوالدين برا وإحسانا، الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى من ذوي الأرحام يعتني المرء بصلتهم. والصلة تكون بالسلام، وتكون أيضا بالزيارة، وتكون بالهدية. وأهم ما يكون في الصلة سلامة القلوب وصفاء النفوس ومحبة الخير وطرد معاني السوء، الأخلاق الدميمة من الغل والحقد والحسد التي ربما تتولد أحيانا بسبب بعض

في هذا الباب، باب صلة الرحم والحث على ذلك والتحذير من قطيعتها. وفيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أول ما خلق الرحم استعاذت به من القطيعة، أي طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يعيذها من القطيعة. قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قالت: ذلك الرحم بعد أن خلقها الله مباشرة، بعد أن فرغ من خلق الخلق ومن جملتها جملة الخلق الرحم، قامت بين يدي الرب سبحانه وتعالى مستعيذة بالله من القطيعة، فأعطاها الله سبحانه وتعالى هذا الوعد. قال: أما ترضين، الخطاب للرحم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وينبغي أن يعلم هنا أن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب مضطردة، إمرار مثل هذه النصوص كما جاءت ولا يتكلف بتأويلها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم قامت نقول قامت، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم قالت نقول قالت، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الرحم استعاذت بالله نقول استعاذت. ما نتكلف مثل يعني بعض المناهج المتكلفين في التأويلات لمثل هذه النصوص. الصحابة لما سمعوا هذه الأحاديث ماذا فعلوا؟ آمنوا بها كما جاءت، آمنوا بها كما جاءت، ما جاءت التأويلات إلا فيما بعد، بعد قرون. أما الصحابة تلقوها بالإيمان مباشرة ومن تبعهم بإحسان. فنقول إن الرحم قامت بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونقول إن الرحم تكلمت. ماذا قالت؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، استعاذت بالله سبحانه وتعالى. إذا قال قال كيف هذا؟ نقول ما ندري، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمن بهذا الذي أخبرنا، لكن كيف قامت وكيف تكلمت وما صفة الكلام الله أعلم. نؤمن بالذي جاء كما جاء، ولا نتكلف شيئا لم تأتي به النصوص ولم يقم عليه دليل، وما أنا من المتكلفين. هكذا النهج الذي دل عليه القرآن وكان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحبة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قامت الرحم حقيقة، قامت الرحم حقيقة بين يدي الله عز وجل، وقالت الرحم حقيقة: هذا مقام العائد بك من القطيع. فأجابها الله عز وجل في هذا الذي سألت، هي سألت الإعادة من القطيع، سألت الإعادة من القطيعة، أن يعيذها الله من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من أصلك من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت ماذا؟ بلى، أي من تكلمت قالت هذه الكلمة بلى الرحم. قالت بلى أي رضيت بذلك، أن تصل من وصلني وأن تقطع من قطعني. وهذا مبني على قاعدة أيضا مضطردة في الشريعة، أن الجزاء من جنس العمل، وهنا الصلة بصلة والقطيعة بقطيعة، الصلة بصلة والقطيعة بقطيعة، على مبني على أيضا قاعدة الشريعة، الجزاء من جنس الإحسان جزاء وفاقا موافقا للعمل. فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، يعني رضيت بذلك وقبلت. لما قالت الرحم نعم رضيت قبلت، ماذا قال الله لها؟ قال: فذلك لك، أعطاها الله إياه. ترضين؟ قالت نعم أرضى قبلت. قال الله عز وجل: فذلك لك، يعني أعطيتك هذا الذي سألت، أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذه الآية مثل ما أشار الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فيها نهي عن الفساد، عن الإفساد في الأرض، وفيها نهي عن ماذا؟ قطيعة الرحم، يعني عن قطيعة الرحم. ويكفي تقبيحا في القطيعة أنها قرنت في هذه الآية مع ماذا؟ مع الإفساد في الأرض، قرنت معه مع الإفساد في الأرض. يكفي هذا تقبيحا في بيان قبح لقبح قطيعة الرحم. قال رحمه الله وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموما وعن قطيعة الأرحام خصوصا، عن قطيعة الأرحام خصوصا. والنهي فيه أمر بضد ذلك، وضد الإفساد في الأرض الإصلاح، وضد قطيعة الرحم الصلة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم. وهذا يحتمل أن يكون خبرا أو أن يكون دعاء، فإما أن الرحم تخبر بهذا أو أنها تدعو الله عز وجل به. وعلى كل فهو يدل على عظم شأن الرحم وصلتها، وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء أو تخبر بهذا الخبر. وهذا أيضا الحديث العظيم في صحيح مسلم، وهو بمعنى الذي قبله في فضل الصلة والتحذير من القطيعة. وفيه يخبر عليه الصلاة والسلام أن الرحم معلقة بالعرش، أن الرحم معلقة بالعرش أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وتقول من وصلني ووصله الله ومن قطعني قطعه الله. وصله قطعه، هذه تحتمل ماذا؟ الدعاء، وتحتمل خبر، تحتمل الدعاء أنها تدعو على من وصلها بالصلة وعلى من قطعها بالقطيعة، وتحتمل أنها تخبر بذلك. وإخبارها بذلك بناء على ماذا؟ الوعد الذي مر معنا، أول ما خلقت سألت الله فأعطاها، قال ذلك لك. فإن كانت تخبر فهذا مبني على ما وعدها الله سبحانه وتعالى به، كما في الحديث المتقدم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لهسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رواه أبو داود. هذا حديث قدسي، ومعنى بتته أي قطعته، فالبت هو القطع، وهو هنا مقابل للقطع، فمن قطع رحمه قطعه الله، كما أن الوصل مقابل للوصل، والجزاء من جنس العمل. وقوله أنا الرحمن يعني أن هذا من أسمائه عز وجل التي لا يسمى بها غيره. وقوله وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي، أي اشتق سبحانه اسمها من اسمه الرحمن. وهذا فيه دليل على مكانة الرحم العلية عند الله تبارك وتعالى، فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحم هي القرابة. أيضا هذا الحديث فيه فضل الصلة، صلة الرحم، وأيضا التحذير من القطيعة، وهو بمعنى الأحاديث التي قبله. وهذا حديث قدسي، الله عز وجل يقول في هذا الحديث أنا الرحمن وهي الرحم، يقول جل وعلا أنا الرحمن وهي الرحم، يقول ذلك عز وجل تعلية لشأن الرحم، تعلية لشأنها وبيانا لمكانتها العلية الرفيعة. يقول سبحانه وتعالى أنا الرحمن وهي الرحم، يقول جل وعلا شققت لها اسما من اسمي. وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى أنا الرحمن وهي الرحم، قال شققت لها من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته أي قطعته، بتته أي قطعته. الحاصل أن هذا الحديث هو بمعنى الأحاديث التي قبله، حثا على الصلة وتحذيرا من القطيعة. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحث على صلة الرحم وبيان عظيم شأنها من أول رسالته وبداية بعثته، قبل أن تفرض الصلاة والزكاة وبقية أركان الإسلام، وقرنها بالتوحيد. نعم، يعني أي أن هذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، يدل على فضل صلة الرحم من جهتين، يدل على فضل صلة الرحم من جهتين. الجهة الأولى أنه من الأشياء التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، في أول الدعوة من الأشياء التي بدأ بها في أوائل دعوته الحث على صلة الرحم، حث على صلة الرحم. والأمر الثاني أن صلة الرحم في هذا الحديث قرنت بالتوحيد، قرنت بالتوحيد. قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا الذي بعث به، بعث بالصلة، صلة الأرحام، وبعث بتوحيد الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث يدل على فضل صلة الرحم من هاتين الجهتين، من جهة أنه من أوائل ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، ومن جهة أنه قرن بالتوحيد الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد. وهذا عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، لأنه يرى كل من حوله على ماذا؟ على عبادة الأوثان وعلى هذه التعلقات الباطلة، فكانت نفسه كارهة لذلك ويظن أن هذا ضلال، يظن أن هذا ضلال وأن هذه أعمال باطلة. وسبحان الله، بعض الناس، وهذا من فضل الله على من يتفضل عليه سبحانه وتعالى بذلك، يقع في نفسه أشياء مما يرى حوله من الأعمال الباطلة فيكرهها هكذا كراهية يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلبه لما يرى فيها من منافاتها للفطرة ومنافاتها للعقل، فيكرهها كراهية عظيمة وينشأ كارها لها، تجده ناشئ بين مشركين وعبدة أوثان ولكنه يكره أعماله. أنا قرأت مرة رجل من معاصر من عبدة الأوثان، كان من عبدة الأوثان ثم من الله عليه فيما بعد بالإسلام، يقول: عبادة الأوثان وقع في قلبي كراهية لها من صغري، وأنا صغير كنت أذهب مع الوالد إلى المعبد الذي فيه الأصنام، وأرى والدي يقوم بالتوجه إليها وعبادتها. يقول: دخلنا مرة وإذا بكلب يبول على رجل الصنم، يقول: من ذاك اليوم أنا كرهتها. وهذا حصل أيضا مثله نظيره في الجاهلية، في الجاهلية رجل قصد صنما مشهورا قطع مسافات لعبادته، فلما وصل إليه وجد ثعلب فوق رأس الصنم يبول، والبول يصب من أعلاه إلى أسفله الصنم، فكرهه ورجع، قال أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، ورجع وتركه. فأحيانا يكرم الله سبحانه وتعالى عبده بأن يرى شيئا فينفر من هذه، مثل ما نشأ هذه النشأة عمرو بن عبسة السلمي يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، أظن أن الناس على ضلالة. وهذا له نظائر، يعني لما تقرأ في السيرة وأخبار عدد ممن أسلموا تجد مثل هذا المعنى. قال: وأنهم ليسوا على شيء، هكذا كان يظن فيهم أنهم على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، يعني دينهم ليس بشيء، دين باطل هكذا يرى، وهم يعبدون الأوثان، هذا الذي يفعلونه يرى أنه ليس شيئا. فسمعت برجل يحدثون عنه بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، يعني ركبت بعيري وتوجه إلى مكة يريد أن يسمع من هذا الرجل. فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخبيا جرأ عليه قومه. هذا كان أول الدعوة، بدايات الدعوة، ما أسلم معه في ذاك الوقت إلا أبو بكر وبلال من الرجال، أبو بكر وبلال من العبيد، وأيضا خديجة قبلهم. فيقول: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. هذه الكلمة أول مرة تمر عليه، ما يدري ماذا تعني هذه الكلمة، ما هي؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ إيش نبي هذه؟ وما نبي؟ قال: أرسلني الله نبي، أي نبأني الله، أرسلني بعثني. قال: أرسلني الله. قلت: وبيش أي شيء أرسلك؟ ما الذي بعثك الله به؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. وقعت ماذا؟ موقع الشيء الذي كان يراه ليس شيئا، وأصلا ما كان يخطر بالبال مثلا كسر الأوثان، كل محيطة يعظمون الأوثان ويعبدونها. هذه أول مرة يسمع شخص يقول: بعث بكسر الأوثان، وهو كان يرى أن الأوثان ليست ماذا؟ ليست شيئا. فوافق شيئا ألقاه الله سبحانه وتعالى في نفسه من وقت سابق، فرح بهذا، لأن هذا يوافق شيئا في نفسه، يرى هذه الأوثان ليست شيئا وليست حقيقة بأن تعظم أو تعبد أو يلتجأ إليها أو أن تقصد. قلت: فمن معك على هذا، يعني على هذا الدين؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك، آمن مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. فقلت: إني متبعك. الآن لاحظ دعوة، يعني انتبه لهذا الأمر، دعوة في محيط وفي زمن أظلمت الأرض إظلاما تاما بالشرك، وخيم الشرك في أرجائها، ويسأل من معك، يعني في هذه الدنيا كلها من معك؟ قال: اثنين. مباشرة أنا متبعك، يدل على أن هذا شيء وقع في قلبه ماذا؟ موقعا عظيما. حاصل الأمر هداية نزلت من الله، هذا هو، هداية نزلت على قلبي، لأن الهداية منة الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، فأنزل الله على قلبه هداية. قال: أنا متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، لا تستطيع، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وجاء فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. الحاصل من القصة أن في أول الدعوة، في مهد الرسالة، في بدايتها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى صلة الأرحام مقرونا بماذا؟ بالدعوة إلى التوحيد وكسر الأوثان. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا فيه حرصهم على الخير وما يقرب من الجنة ويباعد من النار. وقد طلب هذا الأعرابي وصية جامعة تقربه من الجنة أي تدنيه منها وتباعده من النار، فذكر له صلى الله عليه وسلم أمورا أربعة بدأها بأعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، وهو توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك. ثم ثنى بالصلاة التي كتبها الله على العباد 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد. ثم الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. ثم ذكر صلة الرحم وأنها عمل مبارك وطاعة عظيمة تقرب العبد من الجنة وتباعده من النار. وقرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الطاعات العظيمة التوحيد والصلاة والزكاة، ويكفي هذا دليلا على شرف صلة الرحم وعظيم مكانتها من الدين. أيضا هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حديث عظيم في مكانة صلة الرحم في الشريعة. وفي قصة هذا الأعرابي العجيبة، عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام الناقة بزمامها، أمسك هذا الأعرابي وعنده سؤال مهم جدا. سؤاله يعد أكبر الأسئلة وأعظمها وأهمها. استوقف النبي عليه الصلاة والسلام ليسأل عن هذا السؤال الذي هو أكبر الأسئلة وأجلها وأنفعها للعبد. وهذا السؤال هو حاصل ماذا؟ التعلم. رأيتم الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد؟ قال ماذا تقول؟ قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن، كل العمل هذا نريد الجنة والنجاة من النار. فهذا السؤال سؤال كبير جدا عظيم. ولهذا لما جاء هذا الأعرابي وقال أخبرني، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أعرابي حريص غاية الحرص، يسأل هذا السؤال الكبير العظيم، قال أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. وما يباعدني من النار. كف النبي صلى الله عليه وسلم، سكت ونظر إلى أصحابه، ما أجابه مباشرة لأن السؤال أعجبه عليه الصلاة والسلام، أعجبه وسره غاية السرور، أعجبه وسره غاية السرور. نظر إلى أصحابه ثم قال للأعرابي كيف قلت؟ سؤال جميل، عد سؤالك، كيف قلت؟ يقول عليه الصلاة والسلام للأعرابي كيف قلت؟ يعني أعد السؤال. فأعاد السؤال، أعاد السؤال، ثم قال لأصحابه لقد وفق أو لقد هدي، هذا كيف قلت؟ هذا وفق، وفقه الله، هداه الله. ما نوع الهداية؟ انتبه، ترى مسألة مهمة جدا. ما نوع الهداية؟ سؤال جميل، هذا نوع الهداية، نوع الهداية سؤال جميل، سأل سؤالا جميلا. ولهذا كم من الأسئلة هي ماذا؟ سبحان الله، هداية وتوفيق. وكم من الأسئلة شر والعياذ بالله. يعني بعض الناس أسئلة شر وفتنة عليه وعلى الناس. تجد في مجلس مثلا علم ويسأل سؤالا مبني على شر، على إثارة فتنة، ما يبحث عن حق ولا يبحث عن هدى ولا، لكن هذا لما سأل هذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام لقد وفق لقد هدي. اسمع أنت الآن هنا انظر ما نوع الهداية، سؤال قال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني، قال وفق. الأسئلة فيها توفيق وفيها خذلان، الأسئلة نفسها فيها توفيق وفيها خذلان، فيها هداية وفيها ضلال. الأسئلة فيها نوايا صالحة وفيها ماذا؟ نوايا فاسدة. ولهذا حقيقة من الفوائد العظيمة التي يجب أن نستفيد من هذا السؤال أن نصلح نوايانا ومقاصدنا بالأسئلة، وننهض بأسئلتنا حتى نطلب بها. ننظر الصحابة وطريقتهم في الأسئلة كيف أنهم يسألون بهمة عالية ومقاصد عظيمة جدا. ولهذا بمجرد سماع النبي عليه الصلاة والسلام لسؤال هذا الرجل قال وفق أو قال هدي أو قال هدي، لقد وفق أو قال لقد هدي، يعني هذا الرجل. ثم قال كيف قلت؟ سمعنا السؤال مرة ثانية، كيف قلت؟ قال فأعاد السؤال. أجابه حينئذ. إذن قوله تعبد الله الذي هو جواب سؤاله ما جاء مباشرة، توقف عليه الصلاة والسلام وأبرز مكانة هذا السؤال للصحابة وقيمته وأثره العظيم وأشاد به. ولهذا أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن بعض الأسئلة حريب أن يشاد بها قبل الجواب عليها، هذه سنة. استفاد من هذا الحديث هذه سنة، ما يكون السؤال يعني سؤالا علميا نافعا واضحا في معناه ومقصوده واضحا قبل أن يجيب، يقول لي يا أخي هذا سؤالك سؤال عظيم، أو يقول له يا أخي هذا السؤال يدل على خير. وأحيانا سبحان الله بعض السائلين يفيد من يسأله، لأنه يسألك سؤال دقيق جدا في العلم، يظهر فيه الصدق، يظهر فيه النصح، يظهر فيه الورع، يظهر فيه معاني جليلة. فأنت تسمع يا من سئلت، تسمع سؤاله وتجيبه بما فتح الله عليك، ويمشي منك وأنت قد استفدت منه، أنت قد استفدت منها يعني معاني عظيمة جدا. الحاصل أن الأسئلة منها أسئلة هي ينبغي أن يشاد بها، مثل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد وفق هذا لقد هدي هذا، أو قال لقد هدي هذا. فإذا قال العالم مثلا لطالب العلم في سؤال عظيم قال سؤالك هذا عظيم، أو حتى أيضا لما سمع السؤال ينظر إلى السامعين يقول السؤال هذا السائل عظيم جدا ويدل على كذا وعلى كذا، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال لقد وفق أو قال لقد هدي، كيف قلت؟ حتى هذه أيضا طريقة تعد من هديه، السؤال العظيم إشادة به يقال أعد السؤال، والله سؤالك هذا أعجبني أسمعني مرة ثانية. الإعادة هذه نفسها ماذا تعني؟ قيمة، أعطى قيمة للسؤال وإبراز له لمكانته العظيمة. وهذا الطلب للإعادة يكون طلب إعادة للسؤال، وأحيانا يكون طلب إعادة لمعنى عظيم يقوله القائل أو يقوله العالم، وهذا يكثر في الأحاديث، أعد علي ما قلت. ولو تتبعونها هذه تأتي في مثل قصة ضماد الأزدي لما لقي، وهي في صحيح مسلم، لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنية أن يرقي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة وهو يستمع حتى انتهى النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا حدثوا المشركون أن مجنون، وذهب إليه بنية أن يقرأ عليه يرقيه، هكذا ذهب إليه. ولما سمع خطبة الحاجة قال أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستمع، وقال سمعت كلام السحرة وسمعت كلام الكهنة وسمعت كلام، ما هذا بكلامهم؟ لقد دخلت كلماتك هذه قاموس البحر، يعني وصلت في قمة أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال عنك وعن قومي، قال عني وعن قومي. فيأتي فيه، ومثل أيضا قصة أظنها بسعيد في الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام من قال رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قلت يا رسول أعد علي كلامك، أعجبه، أعد علي كلامك هذا. الإعادة طلب إعادة المعنى العظيم ينشا عن إعجاب، وطلب إعادة السؤال أيضا العظيم هي إعجاب به، وتكون أيضا إشادة به. هذه سنة، هذه سنة من السنن العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فأعاد فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. هذه الثلاثة ماذا تكون؟ تقيم الصلاة وتعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الأول التوحيد الذي هو أعظم المطالب وأجلها على الإطلاق، والثاني والثالث الصلاة والزكاة، أعظم العبادات الدينية، وهما ركنان من أركان الإسلام العظيمة العلية. قال تقيم الصلاة، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. قرن صلة الرحم مع أمهات العبادات، وتصل الرحم. هذه الأربع ما شأنها؟ هذه الأربع ما شأنها؟ تقرب من الجنة وتباعد من النار. لأن السؤال عن هذا، السؤال عن أمر يقرب من الجنة ويباعد من النار، فذكر له هذه الأربع. إذن صلة الرحم تقرب من الجنة وتباعد من النار، وقرنت هنا بهذه العبادات العظيمة بالتوحيد وبالصلاة والزكاة. الوقت هذا كله، وقت السؤال والجواب والتحدث عنه، كيف كانت صفة ذلك الأعرابي؟ ممسك بخطام الناقة، ما تركها كل هذا الوقت وممسك بخطام الناقة. والنبي عليه الصلاة والسلام وراه مشي، هذا واقف ممسك بخطام الناقة، فلما انتهى قال له دع الناقة عليه الصلاة والسلام، قال دع الناقة ومضى صلوات الله وسلامه عليه. عظيم جدا هذا الحديث، عظيم جدا، ومثل هذه الأحاديث يعني مهم جدا أن طالب العلم يتأملها، يملأ قلبه منها، لأنها تملأ قلبه معاني عظيمة ومهمة، يعني لها أثرها العظيم على سلوكه، على عمله، على أيضا طريقته في التعليم، طريقته في التعليم. لعلي أيضا هنا بالمناسبة، ثم الآن في مجالس طلب وأمامكم إن شاء الله عمر، يعني لو يكون من ضمن التقييدات من السنة وسائل التعليم مثل هذه، قيدها من أجل أن تعمل بها فيما بعد، تكون يعني يكون عندك مثلا كراسة خاصة تقيد وسائل في التعليم، وتجعل من نيتك فيما بعد إذا أكرمك الله عز وجل بالتعليم أن تستعمل هذه الوسائل. والله لو بحثت عن وسائل تعليمية نافعة لن تجد أعظم من هذه الوسائل المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. مهما كتب وتحدث وألف في الوسائل التعليمية لن تجد أعلى ولا أرفع ولا أتم ولا أنفع من هذه الوسائل. ولهذا من المفيد أن يجعلها طالب العلم منه على بال، كل ما مرت عليه أشياء من هذا القبيل يقيدها لنفسه بنية أنه إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى فيما بعد بالتعليم أن يستعملها في تعليمه، وسيكون لها الأثر العظيم النافع على دعوته وتعليمه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. رواه البخاري. وعن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. قوله شجنة من الرحمن بضم أوله وبكسره أصله اشتباك العروق والأغصان، أي أخذ اسمها من هذا الاسم كما تقدم: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها قطع عن نفسه بابا عظيما من أبواب نيل رحمة الله تعالى. قوله لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، أي تقوم الرحم يوم القيامة لها لسان فصيح بليغ تطلب حقها الذي وعدها به سبحانه عندما قامت بين يديه وقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. فقال لها سبحانه: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. يوضحه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني قطعت، يا رب إني أسيء إلي، يا رب إني ظلمت، يا رب. قال فيجيبها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. رواه أحمد. نعم، يعني هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا حديث عائشة، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو رضي الله عنهم أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر، وعن الصحابة أجمعين، فكلها فيها أن الرحم شجنة أو سجنة، تضبط بضم الشين وبكسرها، شجنة أو سجنة من الرحمن، شجنة أو سجنة من الرحمن. هذا يوضح الحديث الذي تقدم: أنا الرحمن وهي الرحم، أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي، شققت لها من اسمي. فالحاصل أن هذا فيه فضل الرحم، فضل الرحم مكانتها العظيمة، وأنها أثر من آثار الرحمة، أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها قطع النفس بابا عظيما من أبواب رحمة الله، لأن الله عز وجل وعد الرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، يصله برحمته ويقطعه عن الرحمة، يصله برحمته ويقطعه من الرحمة. فقوله في حديث عبد الله بن عمرو في الأدب المفرد البخاري قال: لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، تتكلم كلام واضح صريح وبين، قال لها لسان، القاعدة ما هي؟ الذي يخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام نخبر به كما أخبر ونؤمن به كما ورد، ولا نتكلف، ولا نتكلف. قال: لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، أي تقوم الرحم يوم القيامة لها لسان فصيح بليغ تطلب حقها، هذا يوم القيامة. لاحظ، أول ما خلقت تعوذت، ويوم القيامة تطالب بالحق. الحق أي حق هذا؟ الذي وعدها الله إياه أول ما خلقت، وعدها لما استعاذت بها أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطع، قال: فذلك لك. فيتطلب يوم القيامة بهذا الحق بلسان فصيح بليغ، تقول: لا، الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصل ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق دلق يوم القيامة. هنا في حديث عبد الله بن عمر